ما هو رأيكم في الكتب الآتية ومؤلفيها أيضا؟ الجماعات الإسلامية لسليم الهلالي. الجماعات الإسلامية من أنقص الكتب، وأنصح بقراءته ونال ويستفاد منه، ويستفاد منه، فهو بذل جهدا فيه يشكر عليه، ووصل كما يقولون الحق الكذاب إلى باب بيته، يعني وصل معهم إلى النهاية الناصح، أراد أن يصالح بين جماعة التبليغ وبين أهل السنة وبين والنهاية انتهى الأمر بأهل جماعة التبليغ وأهل السنة ونادى والإخوان أنهم لا يرغبون في صلح مع أهل السنة، وجزاه الله خيرا. هذا وأخونا مؤلفه هو أخونا سليم الهلالي، وهو فلسطيني من ساكن الأردن الآن، صلى الله يحفظه ويبارك فيه.